Thank you. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي لا يموت الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام جعل في السماء بروجا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا مضاعفا No. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا صدق الله العظيم.